قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال سبحانه في آيات من سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يقول العلماء هذا نص قطعي الدلالة في التحريم، فهناك نصوص ظنية الدلالة في التحريم، هناك نصوص ظنية الدلالة في التحريم ونصوص قطعية الدلالة في التحريم. فإذا سألتك مثلا عن شرب الخمر قلت لي الخمر حرام. لماذا حرام؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا سألتك عن رجل يريد أن يتزوج أمة هل هذا العمل حرام؟ قلت نعم حرام، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، نص قاطع الدلالة في التحريم. لكن إن سألتك عن شخص يشرب السجاير تعتسي السيجار إذا قلت لي حراما سأقول لك لماذا، فستأتيني بنصوص ليس فيها ذكر السجاير من الأصل، إنما استنبطتها أنت من عمومات أخرى، مثل لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فسترى النصوص ليست قطعية الدلالة في التحريم إنما ظنية الدلالة في التحريم. حرمت عليكم الميتة قطعي الدلالة في تحريم الميت، استثني من ذلك أشياء، استثني من الميتة ميتتان واستثني من الدم دمان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، يجوز أن تأكل السمك الميت الطافي حتى الطافي على وجه البحر وميت يجوز لك أكله، وحديث العنبر شاهد بذلك أن الصحابة كانوا في سفر وجاءوا حتى مصوا النوى، فبينما هم على ذلك إذ قذف لهم البحر حوتا حوتا عظيما فأكلوا منه زمنا. ما أثر ابن عمر الموقوف عليه ولكن له حكم المرفوع أحلت لنا ميتتان ودمان. والذي قد يستغربه أهل مصر أكل الجراد، والجراد أكله حلال. قال الصحابي غزونا مع الرسول 7 غزوات نأكل الجراد، فالجراد يأكله بعض البلاد ويشتهونه فهو حلال، حتى الميت منه حلال. فإذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة استثني منها بالسنة ميتة السمك وميتة الجراد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا عن الميتة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا السنة أفادتنا في استثناءات من كتاب الله، أفادتنا في استثناءات من كتاب الله. والدم حرام أكله حرام، فهل كانوا يأكلون الدم؟ نعم، منهم من كان يأكل الدم، ومنهم من كان يأتي إلى الناقة الحية يطعنها طعونا فيسيل منها الدم يأخذه يعجنه ببعض الدقيق ويأكله. وبعضهم كان ينتظر إذا ذبحت الشاة يأخذ دمها ويدخره ويخلطه ببعض الدقيق أو يأكله أو يشربه كدليل على الشجاعة. فالدم هنا أطلق الدم، لكن قيد في آية أخرى بالدم المسفوح، الدم المسفوح المصبوب، مثل قول التقييد من قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، المسفوح المصبوب، احترازا عن الدم الذي في العروق. يعني إذا ذبحت شاة أو بقرة وأخذت لحمها لابد أن ترى بقايا دم في العروق ظاهرة، وكلما غسلت خرج الدم، لكنهم كانوا يأتون بالقطعة اللحم ويشونها حتى دون غسيل أحيانا، وأكثرهم كان يصنع ذلك، والبعض يقول إنها أشهى والطوق يطهرها. فالدم أطلق هنا وقيد في آية أخرى، ألا هو الدم المسفوح أي المصبوب الذي يجري السائل، تحرزا من الدم الذي في العروق. استثنى من الدم أيضا الكبد، فهو دم متجمد، والطحال، حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، هما دمان لكنهما حلال. وهذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر، وإلا فقد روي بلفظ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، ومرفوع بهذا اللفظ لا يصح، ولكن الصحيح عن ابن عمر قوله، ولكن قول ابن عمر وحل لنا أو حرم علينا كقول غيره من الصحابة الذي يحلل ويحرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، ولحم الخنزير فقط، هل هو المحرم أم الخنزير كله بكل مشتقاته؟ دهن الخنزير مثلا، دهن الخنزير، فالخنزير كله محرم. ومن العلماء من قال أطلق اللحم تغليبا، أطلق اللحم تغليبا، واستفيد الأخير أو الأول من قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس، هل فإنه عائد على الخنزير أو على لحمه؟ قال العلماء: خرج مخرج الغالب، والخنزير خنزير كله نجس على رأي جماهير أهل العلم، وخرج مخرج الغالب كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم، كان الشخص عنده إماء، شاري إماء يجبرهن على الزنا من أجل أن ينال شرفا عند ضيف، يأتي الضيف فيعرض عليه الجارية يعاشرها للصباح، إن أبت يضربها، فلا نزل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لا يجوز إكراهها سواء أرادت تحصنا أو لم ترد تحصنا، فلا يجوز إكراهها بحال. ونحو: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فلا كان الرجل أو كان الرجال إذا كان أبوهم متزوجا بامرأة غير أمهم ومات أبوهم يتسارعون إلى زوجة أبيهم، كل معه منديل أو قماشة، كل يجري ناحيتها يرمي عليها الثوب، أيهم كان أسبق أصبح حق بها من نفسها ومن أهلها. فلو أسرع ولد منهم إلى وضع غطاء على وجه امرأة أبيه هو الذي يتصرف فيها، إن شاء يتزوجها تزوجها، إن شاء يزوجها زوجها، إن شاء يعضلها أعضلها دون أوليائها. فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا غير كره أيضا، هب أنك لم تكرهها فلا يجوز لك أن ترثها بزواج ولا بتحكم فيها. فيقول خرجت مخرج الغالب. والمثال الثالث الشهير المختلف فيه بعض الاختلاف، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولحم الخنزير أي حرام عليكم، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كأن يذبح ويقول باسم المسيح، أو يذبح ويقول هذا لصنم اللات، أو يذبح ويقول هذا للجن فلان أو للعفريت الفلاني، أو يذبح ويقول تقربا إلى شيخ من المشايخ شيخ القبيلة، أي نوع أهل به لغير الله أو ذكر عليه اسم غير اسم الله حرام أكله، حرام أكله. وما أهل لغير الله به. والمنخنقة التي تموت خنقا، تخنق حتى تموت، فلو مسكت دجاجة خنقتها حتى ماتت حرمت عليك، لو ربطت بقرة بحبل وخنقتها حرام عليك. والموقوذة التي تقتل بعرض بعرض السكين أو بعرض المعراض، يعني مثلا أحيانا أنت تقتل بالحد، لكن أحيانا شخص يأتي يضرب بخشبة، يضرب البهيمة بخشبة حتى تموت، فتكون وقيذا، تكون وقيذا. والمتردية التي سقطت من بئر، التي سقطت عفوا في بئر فماتت في البئر، تردت سقطت فماتت، سقطت فماتت. وهنا تثار مسألة متعلقة بمن يصيد العصافير أو الحمام أو اليمام. العصفور على رأس نخلة أو على رأس شجرة فضربتها ضربة سقطت فماتت، أنت لا تدري أماتت من أجل السقوط أم ماتت من أجل الضربة، فهذه تتقى للخلاف الذي يتسرب إلى النفس، لأنك لا تدري أماتت بسبب القتل بسبب السهم الذي أصابها أم ماتت بسبب السقوط. فلذا يحترز من أكلها إلا إذا أدركتها حية فزكيتها بالذبح. قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. والمتردية والنطيحة كبشان ينتطحان، كل يضرب الآخر، واحد منهما أرضى الآخر قتيلا، فلا يؤكل هذا الذي قتل بالنطح. جاءت مثلا بقرة برأسها نطحت كبشا أو عنزا فقتلته، فلا يحل الكبش ولا يحل العنز. فالنطيحة بمعنى المنطوحة التي قتلت من جراء النطح. والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إذا عدا الذئب على شاة فأكلها، أكل منها فقتلها، أكل منها جزءا فماتت، فبقي جزء لا يؤكل هذا الجزء. لكن إذا هجم السبع عليها أكل منها قطعة وهي ما زالت حية فأدركتها وهي حية فزكيتها، فزكيتها، فهذه حلال لقوله تعالى إلا ما زكيتم. وهنا قد تثار مسألة، إذا كان ثم مشرك يذبح ويقول بسم الله لكنه مشرك، لكنه مشرك، لا أعني اليهودية أو النصرانية، فاليهود والنصارى ذبائحهم حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلا إذا ذكروا اسما غير اسم الله، اسما غير اسم الله، إذا ذكروا اسما غير اسم الله سبحانه وتعالى فحينئذ لا نأكل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن أعود إلى مشرك، مشرك ذبح قائلا عند الذبح بسم الله. فهنا قرينة تشجعني على الأكل، وهي قوله سبحانه: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقرينة تمنعني من الأكل، وهي: إلا ما ذكيتم. فالضمير عائد إلا ما ذكيتم، ذكيتم أنتم يا أهل الإسلام، ذكيتم أنتم يا أهل الإسلام. فقرينتان: قرينة تحملني على الأكل إلا ما ذكيتم، وهي عفوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقرينة تمنعني من الأكل وهي إلا ما ذكيتم، وهذا لم تذكونه أنتم بل زكاه الكفار. نفس الإشكالية واردة في قوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامكم حل لهم. لكن إذا قال الكتابي باسم المسيح، فهنا تعارضت آيتان: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والأخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فأي الآيتين تقدم؟ فالجمهور في المسألتين على عدم الأكل، على عدم الأكل. ويشجعهم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي أبلغ من الأمر، والله أعلم. فرأي الجمهور في المسألتين: إذا ذبح نصراني قائلا عند الذبح باسم المسيح لا تؤكل ذبيحته للآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وتكون مستثنى من قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وكذلك في مشرك ذكر اسم الله، مشرك ذكر اسم الله لأنه لم يزكها مسلم، والله يقول: إلا ما زكيتم والله أعلم. وما ذبح على النصب، النصب أخشاب أو أحجار كانت تذبح عند الذبائح تقربا لآلهة، تقربا للآلهة. والرسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. وربنا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تتعلق هنا بمسائلنا مسألة اللحوم المستوردة، فليست كلمة المستوردة تعطي حكما، إنما الذي يعطي الحكم الذابح الذي ذبحها والطريقة التي ذبحت بها. فإذا كانت مستوردة من بلاد مسلمة، فالغالب على بلاد المسلمين الأصل فيهم السلامة، الأصل فيهم السلامة. فما دامت مستوردة من بلاد مسلمة أكلنا منها. إذا كانت مستوردة من بلاد كافرة، الغالب على الظن أنهم ليسوا بكتابيين كالهندوس أو الروس أو الصينيون، فلا تؤكل، لأنهم الغالب أيضا لا يذكرون اسم الله عليها. يبقى النظر فيما إذا كانت في أمرين: المستوردة من دولة كتابية يهودية أو نصرانية، أو المستوردة من دولة مشركة لكن هناك من يذبحون وهم مسلمون. فالأولى: أهل الكتاب، الأصل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا الأصل. لكن إن غلب على ظننا أنها لا تزكى أصلا، إنما تموت بالصعق أو بالوقيد أو بأنها وقيد تضرب، فحينئذ لا نأكل منها لغلبة الظن أنها ماتت وقيدا. لكن غلب على الظن أنها مذبوحة أكلنا منها، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالبعض يقولون إن اليهود على وجه الخصوص الآن يحترزون في الذبح، يحترزون في الذبح. فإذا كان ذلك صحيحا، عندنا الأصل يوافق ذلك، وهو وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا كانت اللحوم مستوردة من دولة كالبرازيل فينظر، فهناك بعض الشركات، شركات الدجاج وشركات اللحوم، ترسل مندوبين لها إلى هذه البلاد، مندوبين للإشراف على الذبح، ويوكلون أو يستأجرون مسلمين للذبح، فيكون قد جمعنا بين الإسلام وبين التزكية الشرعية، بين الإسلام بين التسمية وبين التزكية الشرعية، فإن تحققنا من ذلك أكلنا. إذن فلا يضطرد الأمر، إنما الأمر مبني على القرائن المحتفة التي تعطينا حكما، والله أعلم. قال سبحانه: والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام صورته، أو الأزلام الأول، أولا الأقداح، الأزلام الأقداح، فكانوا يأتون بثلاثة أقداح، قدح وقدح وقدح، مربوطة في بعضها في صورة دائرة، هذه إحدى صور الأزلام، ثلاثة أقداح مربوطة في دائرة. وإذا كان هناك كما يفعل الآن في بعض الأسواق، واحد من الذين يلعبون بالميسر مع الأطفال، افعل لا تفعل وقدح أبيض، وترك سهم هكذا، سهم واقف، فيدير الأقداح دورة، يقول لك إذا وقفت عند القدح المكتوب عليه افعل تفعل، إذا وقف عندها القدح المكتوب عليه لا تفعل لا تفعل، إذا وقف الحجر الأبيض الذي ليست عليه كتابة تعيد الدورة من جديد. طبعا الحرامية الآن بيعملوا في الأسواق أو للأطفال في اللعب، له شيء يدوس عليه من تحت ويلف في الدائرة، يقول إذا جاءت الهدية هذه على السهم ستأخذها، ستأخذ أنت هذه الهدية، وهو تحت يضغط برجله يوقف الدائرة حيث يريد. لكن ليس هذا الذي يعنينا، إنما يعنينا النظر في فعل أهل الجاهلية. أحدهم يريد السفر، يأتي بالأزلام الأقداح ويلففها لفة، إذا جاء فعل القدح الذي فيه فعل يسافر، لا تفعل لا يسافر، الأبيض يعيد الدورة من جديد. قد تكون ثلاث أحجار مربوطة في سلسلة واحدة مستديرة، لها عدة صور. وقد دخل النبي الكعبة فرأى أهل الشرك قد صوروا إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط. وسراقة بن مالك بن جعشم لما كان يطارد النبي أثناء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يريد اللحاق به، قال: فاستقسمت بالأزلام لما رأيت محمدا وأبا بكر هل ألحق بهم الأذى، فجاءت الأزلام على الوجه الذي أكره، جاءت على الوجه الذي أكره، أي لا تؤذيهما، وكان يريد أن يحصل على غنيمة، إلى أن من الله عليه بالإسلام. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هل ذلكم المذكور كله أو ذلكم عائدة على أقرب مذكور؟ وهذه مسألة فيها بعض النزاع بين الأصوليين، هل العود أو بين المفسرين على أقرب مذكور أو على المذكورات كلها؟ القرائن هي التي تعطينا الحكم النهائي في هذه المسائل، فإنه ركس أو فسق كل المذكور فعله ركس، هنا ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم وهو يوم عرفة، يوم عرفة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال العلماء: يئس من رجوعكم عن دينكم، كذا قال فريق كبير من المفسرين، يئس من رجوعكم عن دينكم، ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي ولكنه سعى في التحريش بينهم، أي في إلقاء العداوات بينهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني أعرف أين نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم الجمعة، وكلاهما لنا عيد، أو كما قال عمر رضي الله عنه. هنا السؤال المطروح: هل ما جاء بعد هذه الآية من أحكام، لأنه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات بعد هذه الآية، وهذه الآية آية الحج، آية عفوا نزلت في الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم مات بعد الحج ب63 يوما، مات بعد الحج بكم؟ ب63 يوما. فبلا شك نزلت آيات في هذه المدة بين نزول هذه الآية وبين موته. فما المراد إذن بأكملت لكم دينكم وقد نزلت آيات بعدها؟ أورد العلماء توجيهين. التوجيه الأول أو ثلاث توجيهات: الأول: اليوم أكملت لكم دينكم، قيل المراد حجكم، المراد حجكم. وقيل: اليوم أكملت لكم دينكم، المراد أصول دينكم، أصول الدين، وما جاء بعدها فهو من فروعه. وإن جاءت آية في الأصول فيكون لها مشابه قبلها، وإنما نزلت تأكيدا. فمثلا إن قال قائل: آية الربا آخر الآيات نزولا، نزلت بعد هذه، والربا من الأصول، الربا لا أقصد أصول التوحيد، إنما أقصد أصول المعاملات. فالجواب أن آيات أخرى نزلت في الربا غير هذه الآية، نزل مثل آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أو أن الرسول يكون نهى عن الربا في أحاديث أخر. فهذا الوجه الثاني الذي يريده العلماء: اليوم أكملت لكم دينكم. وقيل إن المراد الأغلب: اليوم أكملت لكم دينكم. قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية توقع بعض الصحابة موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي كمل ماذا عساه أن يحدث له بعد ذلك؟ يحدث له نقصان بعد ذلك. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي الحديث الآخر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. فالذي كمل يبدأ بعد الكمال في النقصان. دل على ذلك قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فهذا دليل على ما ذكر، ودلت على هذا أدلة أخرى كثيرة في هذا الصدد. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيبدو القمر هلالا مستدقا ويكبر شيئا فشيئا حتى يكون بدرا تماما، ثم بعد ذلك يبدأ في الأفول ليلة بعد ليلة حتى يصير كالعرجون القديم في آخر الشهر، حتى ينمحي أثره في آخر الشهر. فهكذا استشعر بعض الصحابة من هذه الآية وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على تمام النعمة وكمال الدين وأن رضي لنا الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة، أي فمن ألجأته الضرورة في مجاعة، المخمصة المجاعة، واضطر أي ألجأته الضرورة. فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة لأكل المذكورات التي حرمت، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة وكما سلف المجاعة، ومنه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج في الصباح بطنها فارغة جائعة وتعود بطانا، أي قد ملئت بطنها. فمن اضطر ألجأته الضرورة في مخمصة أي في زمن مجاعة غير متجانف لإثم، غير مائل لارتكاب الإثم، ولا مشتهى لفعل المعصية، ولا مشتهى للتعدي على حرمات الله. فالمتجانف المائل، ومنه فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق أو إثما فأصلح بينهم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، هنا مقدر محذوف. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فأكل فإن الله غفور رحيم. قال العلماء يأكل بقدر الحاجة لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي متعد في الأكل، فتكون الضرورة بقدرها، فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، الآية عامة، يسألونك ماذا أحل لهم قد تعني يسألونك ماذا أحل لهم من اللبس، يسألونك ماذا أحل لهم من الأكل، يسألونك ماذا أحل لهم من الشرب. فلكن تمام الآية يوضح المسؤول عنه، يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة التي تؤكل. فالسؤال إن كان عاما لكن دل الجواب على أن السؤال كان عن شيء مخصوص، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي عني تحتمل أشياء كثيرة، إذا سألك عبادي عني أين أنا، إذا سألك عبادي عني أنا رحيم أم شديد العقاب، إذا سألك عبادي عني عن صفاتي عن أسمائي. ولكن دل تمام الآية على أنهم سألوا عن شيء معين من شؤون ربنا. وإذا سألك عبادي عني، المفهوم سألوك أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، سألوه عن القرب أو البعد بدلالة قوله فإني قريب. فقد يكون تمام الآية مبينا لأولها ومبينا لمطلعها، وهذا يفيدنا كثيرا في التفسير وأصوله. فقال تعالى والسماء والطارق، ما الطارق؟ قد يقول طارق كل من يطرق الأبواب، قد يقول طارق كل من يطرق الأبواب لمصلحة دنيوية قد تتعدد، لكن عني بالطارق طارقا معينا من تمام الآيات النجم الثاقب، فعلم أنه الذي يطرق السماء بكونه يثقب الظلام فيها فيضيئها على ما اختاره عدد من المفسرين. يسألونك ماذا أحل لهم، ما الطعام الذي أحل لكم، ما الطعام الذي أبيح لنا يا رسول الله أن نأكله ولا نعاقب إذا أكلناه. فجاء عموم ثم تخصيص، قال قل أحل لكم الطيبات، فكل ما كان طيبا، كل ما كان مستطابا في أكله غير ضار ولا مستخزر فهو لكم حلال، كما قال تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا من إعجاز هذا القرآن ومن البلاغات فيه، وهذا من ما يدل على محاسن ديننا. ماذا أحل لكم في دينكم يا أهل الإسلام؟ كل طيب غير ضار ومستلذ مستطاب هو لنا حلال، كل مستغذر خبيث ضار هو حرام. يحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث حرام. فإذا سألتنا يا أهل الإسلام، إذا سألتنا قلت يا أهل الإسلام ما حكم الخنافس والصراصير عندكم؟ قل هي مستغذرة، هي مستغذرة، والله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فدين حسن والحمد لله. يسألونك ماذا أحل لهم، قل لهؤلاء السائلين عن الأطعمة الحلال أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فأي أي شخص ينقم علينا هذا الدين؟ إذا كانت الطيبات حلال لنا نقول لا نأكل الميتة، لا نأكل الجيف، لا نأكل القاذورات، فأي دين أسمى وأزكى من هذا الدين؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. هنا فضيلة للعلم، الصقر المعلم فضل عن الصقر الجاهل، الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل. فصيد الكلب المعلم حلال، لكن صيد الكلب الجاهل حرام. صيد الصقر المعلم حلال، صيد الصقر الجاهل حرام. يعني أنه إذا اصطاد وأتى بصيد أكل منه ولم يسم الله ولم تسم الله عليه بالضوابط المعروفة، ففضل الكلب المعلم وفضل الصقر المعلم على الكلب الجاهل وعلى الصقر الجاهل. قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح، الجوارح قيل الصقور والنسور، مكلبين يأتون بالشاة مكلبة مقيدة، يصطادونها بالمخالب ويأتون بها إليكم. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلموا الصقور والكلاب، كلاب الصيد وصقور الصيد ونسور الصيد، تعلمونهن كيف يصطادون، تعلمونهن مما علمكم الله. فالمعلم من علمه الله. إذن هناك صقور تعلم، هناك كلاب تعلم، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكما سلف فضل الكلب المعلم والصقر المعلم على الكلب الجاهل والصقر الجاهل، وبنو آدم كذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأعظم العلوم وأجلها وأشرفها العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي كلوا مما اصطادت هذه الصقور والكلاب المعلمة، واذكروا اسم الله عليه. قيل على الذي اصطيد، وقيل على الصقر أثناء إرساله، وعلى الكلب أثناء إرساله. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل الحديث. قال واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أجتدي بهذا القدر، صل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.